بدأ رمضان فلم نستطع أن نواصل 15 يوما قياما. شهر الطاعة، بدأ رمضان أحلى مواسم الطاعات، وفي كل يوم صفوف المصلين تقل في جميع الصلوات. غفلة ليس في التراويح فقط، أحوال المسلمين. أول ما بدأنا الشهر كان يصلي الفجر معنا 4 إلى 5 صفوف، ومع انتصاف الشهر غفلة عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان. غفلة عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان. أيها المسلمون هل خشعنا؟ أيها العابدون هل خضعنا؟ أيها الراكعون الساجدون هل استحضرنا عظمة من نقف أمامه؟ كم هم اليوم المنافقون؟ لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اللهم عفوك. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع شدة مرضه. لله ضرهم. فلماذا يتخلف الأقوياء؟ لماذا ينام الأصحاء؟ قلوب مريضة. مرضى القلوب الغافلة والقلوب القاسية البعيدة عن الله جل في علاه. اللهم عفوك. والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أحوال العابدين. فأنا أريد أن أموت في مسجدي وأنا أنتظر الصلاة. الصلاة أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ رجل قلبه معلق في المساجد. بلى والله. فبماذا تعلقت قلوبنا؟ بطاش ما طاش وأكاديمي ستار والشاشات والقنوات، وأعراضنا تنتهك ونساؤنا تغتصب. ينادون بحقوق الحيوانات ولا ينادون بحقوق المسلمين. هن على الله على البشر. أليس هذا هو الواقع؟ الضاحكون في كل مكان، بل قل المقهقهون. وحالنا حال لا يعلم بها إلا الله. حوض الرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. ورى كتابي بيميني وارتوي من حوض الرسول. ورى كتابي بيميني وارتوي من حوض. يقظه. فكن رجلا رجله في الثرى وقامته همته في الثريا. يقظه. واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم. يقظه. وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يقظه. والصلاة خير من النوم. يقظه. والتجلد خير من التبلد. يقظه. والمنية خير من الدنية. يقظه. فكن رجلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تذكيرا للغافل وتحفيزا للعامل بأنه قد انتصف رمضان. انتصف رمضان موعظة رمضانية بصوت فضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انتصف رمضان، انتصف رمضان وبدأ العد التنازلي لرحيل رمضان. المفترض أنه كلما تقدمت أيام رمضان ولياليه زدنا في النشاط وفي العبادة، فإن الأجير يوفى أجره في آخر أيام رمضان. إنما يوفى العامل أجر عمله إذا انتهى من عمله رعاك الله. عجيب ما نراه، عجيب ما نراه من قسوة في القلوب وهجر للقرآن، فلا يعرف ختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عجيب ما نراه من تفريط بالنوافل، بل قل بالفرائض، فالصلاة أصبحت مجرد حركات قيام وقعود بلا أثر، تخلف عن تكبيرات الإحرام ورضا بالصفوف الأخيرة. اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. عجيب ما نراه من تكاسل عن الجمعة والجماعات وشح في البذل والصدقات، ما كأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنات. إن حاجتنا للعبادة كحاجة الأرض للمطر، فلا تحيا القلوب إلا بذكر علام الغيوب. نحن في أمس الحاجة إلى تقوية الصلة بالله حتى نكون من أوليائه الذين قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. وهل تنتصر الأمة، هل تنتصر الأمة إلا بأوليائها، إلا بالعباد والزهاد الصادقين؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بالصادقين والمخلصين، بالذين يدعون ويتضرعون. تنتصر الأمة. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح يناجي ربه ويتضرع: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد بعد اليوم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. حتى سقط رداءه عن ظهره فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجزك وعده. ثم غفى إغفاءة ثم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. بالعباد الأولياء تنتصر الأمة، برهبان الليل وفرسان النهار. حاجتنا اليوم لتقوية الصلة بالعبادة أشد من حاجتهم، فأهل العصور الماضية كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، أما اليوم فغفلة وقسوة في القلوب وانشغال بتوافه الأمور. نحتاج إلى أولئك الذين يثبت الناس برؤياهم وكلامهم. حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. قال الله عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اسمع شيئا عنهم. عن جعفر بن سليمان قال: بكى ثابت البناني، بكى ثابت البناني حتى كادت تذهب عيناه، فجاءه رجل يعالجها، فقال الطبيب: أعالجك على أن تعطيني شرطا أشرطه عليك. قال ثابت: على أي شيء أطيعك؟ قال: على ألا تبكي. قال: على ألا تبكي. قال ثابت: فما خيرهما إن لم تبكيا؟ أما قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا؟ أما قال الله عن أوليائه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟ سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. عن سلام بن مطيع قال: جيء للحسن بكوز من ماء ليفطر عليه وكان صائما، فلما أدناه إلى فيه بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: وذكرت الجواب، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أجل، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دخلت امرأة على أهل الأوزاع فنظرت في مصلاه فوجدت بللاً في موضع سجوده، فقالت لزوجته: ثكلتك أمك، أراك غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مسجده وفي مصلاه. فقالت زوجة الأوزاع للمرأة: ويحك، هذا أثر دموعه في مسجده وليس من بول الصبيان، لله درهم. أما قال الله عنهم: يحبهم ويحبونه، لسان حالهم: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. كان يزدجرد ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين، ووصف له المسلمين، ومن أوصافهم: لا ينامون بالليل ولا يأكلون بالنهار، شعث رؤوسهم، بالية ثيابهم. اسمع بارك الله فيك، وصف ملك يزدجرد ملك الفرس أوصاف المسلمين لملك الصين يستنجد به من هؤلاء، قال: من أوصافهم: لا ينامون بالليل ولا يأكلون بالنهار، شعث رؤوسهم، بالية ثيابهم. فأجابه ملك الصين: إنه يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون، يعني في الشام، وآخره في الصين، لكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض، إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض، فأرى لك أن تصالحهم وتعيش في ظلهم وتأمن في عدلهم، فيا رب ابعث لنا من مثلهم نفراً يعيد لنا مجداً تليداً قد أضعناه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، خرجوا للموت يستجدون رؤياه. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. ومن أعظم ما يتبين به الولي أن يكون مجاب الدعوة، راضياً عن الله في كل حال، قائماً بالفرائض، مجتهداً بالنوافل، تاركاً للنواهي، له هدف غير أهداف الناس الدنيوية، وغير حريص على الدنيا. إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر. يستوي عنده المدح والذم والفقر والغنى، غير معجب بما من الله عليه من خصال الولاية. كلما زاده الله رفعة زاد تواضعا وخضوعا. من صفاته حسن الأخلاق، كريم الصحبة، عظيم الحلم، كثير الصبر والاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فغير بعيد أن تظهر على يديه الكرامات، لأن الله تعالى قال عنه: إذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. اسمع بارك الله فيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوابين وسيد العابدين المتبتلين. لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد أنملة أو قيد شعرة، ولم يخلف موعده مع الله في عبادة ولا جهاد، لا في ليل ولا في نهار. لله در أمهات المؤمنين حين يصفن علو همته صلى الله عليه وسلم للصحابة، تقول إحداهن: وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ وتقول الأخرى: ما لكم وصلاته صلى الله عليه وسلم. همة عالية في كل مقامات الدين، فلقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين والعابدين والصابرين والصائمين والقائمين. كان أعلى الناس توكلاً وأوفر الناس نصيباً من الرضا والحمد والدعاء والشكر والتبتل، وأعلى الناس يقيناً، وكان أشجع الناس وأرحم الناس وأشد الناس حياءً، وكان أحسن الناس خلقاً ومروءةً وتواضعاً، ومن أكثر الناس مراقبةً لربه تبارك وتعالى، ومن أعلى الناس خشوعاً، ومن أشد الناس عبادةً لربه، وكان من أطول الناس صلاةً. عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثاً، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحواً من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه، ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده. في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام، شك الراوي في ذلك. يقول أبو هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر، ليست له راحة. تقول عائشة رضي الله عنها: قام ليلة بآية يرددها حتى الفجر وهو يبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالت: لا زال يرددها الليل كله وهو يبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، قال له ربه: قم فأنذر. فانطلق يبلغ دعوة الله، وقال له ربه: قم الليل إلا قليلا. فقام حتى تفطرت قدماه. قال لعائشة ليلة: دعيني أتعبد لربي، دعيني أتعبد لربي. تقول: فقام يصلي وجعل يبكي حتى بل لحيته، ولا زال يبكي حتى بل الثرى تحته. فجاءه بلال ليعلمه بدخول وقت الصلاة، فوجده يبكي، فقال له: تبكي بأبي أنت وأمي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كيف لا أبكي يا بلال، كيف لا أبكي يا بلال، وقد تنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. كم مرت على مسامعنا مثل هذه الآيات، فهل وجدنا لها في قلوبنا أثرا أو في أنفسنا مكانا؟ إنها آيات تصور العابدين في ليلهم ونهارهم وفي جميع أحوالهم، تصور خوفهم ورجاءهم وتفكرهم ودعاءهم. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك، وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، فالقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك، والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك، والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتلي معناك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. كان سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة في أشد الأحوال وفي أصعب الظروف. روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: فضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا. فاغتسل فقام لينو، يعني ليقوم، فأغمي عليه بأبي هو أمي، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، يعني ليقوم، فأغمي عليه، فسقط بأبي هو أمي، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، فأغمي عليه ثالثة، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي في الناس. الله أكبر، كم كان حريصا على صلاة الجماعة، يشتد مرضه فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل ثم ثانية وثالثة، كل ذلك لعله يكسب خفة ونشاطا يمكنه بفضل الله تعالى من حضور صلاة الجماعة. فكيف كانت تلك الخفة وكيف كان خروجه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ما رواه البخاري. قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين، خرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. سبحان الله، لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين، ولم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض لشدة ضعفه، ومع هذا ما تخلف عن صلاة الجماعة مع شدة مرضه وشدة تعبه، ما تخلف عن صلاة الجماعة. فلماذا يتخلف الأقوياء؟ لماذا ينام الأصحاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ أما أن النفيق نستيقظ؟ خرج ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات، خرج ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات في المساجد، خرج ليبين أن العابدين لا يصنعون إلا في المساجد والمحاريب، إن أي استقامة لا تنطلق من المسجد والمحراب لا خير فيها، إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة من أهم صفات الصادقين والعابدين. ولئن ظن أهل الدنيا أن جنتهم في الدينار والنساء والقصر المنيف، فإن جنة العابدين في محرابهم في خلواتهم بربهم. أما سمعت قول الله ليحيى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن خلوات العباد في المحاريب تربية لهم وتيجان على رؤوسهم أحلى من التيجان التي على رؤوس الملوك. أعيد وأكرر: هل تنتصر الأمة إلا بالعباد والزهاد؟ عباد الله، العباد الزهاد في الناس كالعملة النادرة، يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. ومعنى الحديث أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل. الصادقون قلة، المنتسبون للدين كثير، المنتسبون للدين كثير، لكنهم ما بلغوا مرتبة الولاية، تلك المرتبة التي ينصر الله أصحابها. ولذا عمت المصيبة بفقدهم وعمت الرزية بموتهم. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فالرجل من أولئك بألف، الرجل منهم بألف في وقت زمانه بمئة ألف منا اليوم. قال أبو بكر رضي الله عنه: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في فتح مصر، كتب إليه عمر: أما بعد، فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف. أرسلت إليك الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد، فجئني بمثلهم، جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سمعتم ما حدث في تايلاند؟ سمعتم ماذا صنعوا بالمسلمين هناك؟ خرجوا في مظاهرة سلمية، خرجوا في مظاهرة سلمية يطالبون بأبسط الحقوق، يعطون الحيوانات الحقوق، ينادون بحقوق الحيوانات ولا ينادون بحقوق المسلمين. هن على الله فهن على البشر. قال الأصمعي: لما صاف قتيبة ابن مسلم الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن الواسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه رافع إصبعه نحو السماء. قال: تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير. بمثل أولئك تنتصر الأمة. عباد الله، من أهم صفات العابدين أنهم أهل صلاة وقيام ومحافظة على الفرائض وتقرب لله بالنوافل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلما سمع القوم منادي المحب يناديهم انطلقوا سباقا إليه، وعلموا أن أفضل القربات هي الصلوات، علموا أن أفضل القربات هي الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كيف لا وهي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات، هي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي يزود القلوب، إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة وتيسر الأمر وتبارك في الأرزاق. بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة لعظيم مكانها في بناء الإيمان، وهي أكمل صورة من صور العباد. أما قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم صفاتهم بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأين نحن من صلواتنا؟ كم عمرك اليوم؟ كم بلغت من العمر اليوم؟ بلغت 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو دون ذلك؟ تعال تعال نرى مقدار الربح والخسارة. لن أسألك عن 60 ولا عن 70 ولا عن 20 والثلاثين، سأسألك عن عام مضى، سأسألك عن عام مضى منذ بداية العام حتى يومنا هذا. كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ اجرد الحسابات. مرة، مرتين أو ثلاث؟ كم مرة ناداك منادي الله الصلاة خير من النوم، وواقع الحال يقول النوم خير من الصلاة؟ مرة أو مرتين؟ نعرف أقوام تفوتهم كل يوم، نعرف أقواما تفوتهم كل يوم ولا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أسألك بالله يا من تظن أنك من المحافظين والمداومين، كم مرة فاتتك تكبيرة الإحرام؟ مرة، مرتين أو ثلاث؟ يقول وكيع: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. قلت إلى الله المشتكى: كيف لو نظر في حالنا ونظر في صفوفنا ونظر في مساجدنا؟ بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، حسنه الألباني. وقال سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال بأبي هو أمي: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، حسنه الألباني. أما يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟ هل استشعرنا هذا؟ اعلم أن للعبد بين يدي ربه موقفان: موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. أما الموقف الذي في الدنيا فوقوفنا بين أيدي ربنا في الصلاة. أسألكم بالله، هل خشعنا؟ هل خضعنا؟ هل استحضرنا عظمة من نقف أمامه؟ صلاة بلا إيمان، وركوع بلا خضوع، وسجود بلا خشوع، كيف يظهر أثر الإيمان وأثر الصلوات؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. فموقفك الأول بين يدي ربك في الصلاة، وموقفك الثاني يوم القيامة لتسأل أول ما تسأل عن هذه الصلاة. إن صلحت أفلح العبد وفاز، وإن ضاعت خاب وخسر. علم العباد قدر الصلاة وأنها ميدان سباق، فانطلقوا يتسابقون، ولسان حالهم من فاته منك وقت حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم. روى مسلم عن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. كم هم اليوم، كم هم اليوم المنافقون؟ لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع شدة مرضه، لله درهم من مرضى. لا والله، بل نحن والله المرضى، بل والله نحن المرضى، مرضى القلوب، مرضى القلوب الغافلة والقلوب القاسية البعيدة عن الله جل في علاه. عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضى، يعني ينازع، وهو يقضى وينازع في المسجد، فقلنا له: لو تحولت إلى دارك وفراشك فإنه أوثر. فقال لهم: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأنا أريد أن أموت في مسجدي وأنا في انتظار الصلاة، فأنا أريد أن أموت في مسجدي وأنا أنتظر الصلاة. أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد؟ فبماذا تعلقت قلوبنا؟ بطاش ما طاش وأكاديمي ستار والشاشات والقنوات، وأعراضنا تنتهك ونساؤنا تغتصب؟ أليس هذا هو الواقع؟ الضاحكون في كل مكان، بل قل المقهقهون، وحالنا حال لا يعلم بها إلا الله. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، فماذا نصنع في بيوتنا؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وعن محمد بن زيد أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. كلما أغفى واستيقظ وقف أمام ربه. وروى نافع أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر والعصر، فمن منا فعل ذلك؟ من منا فعل ذلك؟ عن الربيع بن خيثمة أنه قال: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت: لا أشغله عن التسبيح. فلما كان وقت الصلاة، يعني بعد شروق الشمس، قام فصلى حتى الظهر، فلما صلى الظهر قام فصلى حتى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب قام يصلي حتى العشاء، فلما صلى العشاء اتكأ على سارية في المسجد، ثم أغفى إغفاءة، ثم أفاق وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع، أعوذ بك اللهم من غفلة الغافلين. رأيت كيف كان جلدهم في العبادة وصبرهم على الطاعات؟ بدأ رمضان فلم نستطع أن نواصل 15 يوما قياما، بدأ رمضان أحلى مواسم الطاعات وفي كل يوم صفوف المصلين تقل في جميع الصلوات، ليس في التراويح فقط. أول ما بدأنا الشهر كان يصلي الفجر معنا 4 إلى 5 صفوف، ومع انتصاف الشهر عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان، عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان. رحم الله أويسا ما أعلى همته، يعاتب نفسه على إغفاءة خاطفة، ولهذا يعده الشاطبي ممن يأخذ بما هو شاق على الدوام، ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة، بل إنه من السابقين الأولين. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه؟ عن إصبغ بن زيد قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح. وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان رحمه الله يقول: والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. هذا حالهم، هذه عباداتهم. ووالله لولا الأسانيد الصحاح والرجال الثقات لقلنا أن هذه الأخبار ضربا من الخيال، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن لج ولج، ومن وقف على الباب يوشك أن يفتح له، ومن لج من لج ولج، ومن طرق الباب يوشك أن يفتح له. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قيل للربيع بن خيثم: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. قيل له: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. عُتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولن أكون فيها، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولن أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي، فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، فكن رجلا، فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، إن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الفضيل: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لإتمام الشهر صياما وقياما يا رب العالمين. اجعلنا فيه من المقبولين، ومن عتقائك من نار يا أرحم الراحمين. اغفر لوالدينا ووالد والدينا، ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدِ شباب المسلمين، اللهم اهدِ شباب المسلمين، اللهم اهدِ شباب المسلمين، ووفِّقهم للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم بارِك لنا في شيبنا ونسائنا وأطفالنا يا أرحم الراحمين. يا جبار السماوات والأراضين، ليس لنا ربًّا سواك فندعوه، وليس لنا إلهًا سواك فنرجوه. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، لا يخلف وعدك، لا يهزم جندك، لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. بك نصر وبك القبول، ورى كتابي بيميني، وارتوي من حوض الرسول، ورى كتابي بيميني، وارتوي من حوض الرسول. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف 89-54-697، فاكس 89-52-496، صندوق بريد 20597. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني والتقديم والإنشاد محدثكم أحمد سامي. هذا الشريط قد حوى دررا بسمع الأذن ملحوظة، لذلك قلت تنبيها، حقوق الطبع محفوظة. هذا الإصدار برعاية مجموعة نوافذ إعلانية. من بين بطون الكتب نقتبس المعلومة الجديدة والخاطرة المفيدة والحدث المهم والقصة المعبرة والموعظة المؤثرة، لنصوغها لك بروعة الاختيار وصورة الإبداع، لتستوعب المعرفة وتعيش الحدث. للطلب والاستفسار زورونا على موقعنا لتستمتعوا بروعة لوحاتنا www.adv-win.com. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات. قافلة الداعيات. هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة، فالشمس آفلة. قافلة الداعيات بدأت بفكرة، انطلقت بثقة، وسارت بتوفيق الله. ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafila.com، الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعيات مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله، وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم. في قافلة الداعيات أجمل وأرق البطاقات، والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات، صممتها لك أخواتك، وللقافلة هنا بصمات تميز. في قافلة الداعيات مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية، تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات. فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي، تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية. هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. الراعي الإلكتروني، مجمع التسجيلات على الإنترنت، نافذة إلى عالم الشريط الإسلامي www.mojama.net. برنامج ولي لحماية الأسرة من مخاطر الإنترنت. ولي برنامج ولي، أول برنامج عربي في العالم يحقق الحماية من مخاطر الإنترنت. ولي ولي لمن يخشى على أسرته من الانزلاق في براثن الصور والأفلام الفاضحة والاتصالات المشبوهة. ولي يمنع عنك خطر الصور والأفلام وبرامج المحادثة. ولي يمكنك من تحديد المواقع التي يزورها أبناؤك وزوجتك، ويحجب باقي المواقع. ولي يمكنك من تحديد وقت دخول الإنترنت لجميع أفراد الأسرة. ولي يحمي أسرتك ويعطيك الأمان التام. برنامج ولي تجده في مكتبة جرير وفي كل التسجيلات والمكتبات الإسلامية. ولي www.waleef.net. الاستفسار جوال 0556885373. تم تثبيت وليف بنجاح. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعرف تمام المعرفة وأعرف قصة هذه المكالمة. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا طلعت من الدوام بدري اليوم، تبغوا شيء أجيبه معايا؟ طيب ايوه ان شاء الله نص ساعة وانا عندكم ان شاء الله. فمرت الساعات ولم يظهر له اثر، قبيل المغرب بقليل اتصل متصل يقول لهم السلام عليكم، بيت ابو عبد الله. احسن الله عزاكم يا ابو عبد الله، جاء له حادث في الطريق وتوفى، عظم الله اجركم. السؤال الذي اسالك اياه، هل كان يظن حين رفع سماعه الهاتف انها اخر مكالمه بينه وبينهم؟ اسالكم بالله العظيم، هل كانوا يظنون وهم يملون عليه الطلبات ان الطلبات لن تصل؟ الهجره للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم. اما طول الامل فينسي الاخره، اما طول الامل فينسي الاخره. طول الامل فهو المرض العضال الذي اعيا الاولين واعيا الاخرين، ولا علاج له الا الايمان بالله وباليوم الاخر. طول الامل تخبز فاطمه خبيزا مره من المرات، فتاتي الى ابيها بكسره خبز فياكلها ويقول والله يا فاطمه ايام ثلاثه لم يدخل في بطن ابيك طعام. صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش من يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فلماذا بدلنا من بعده؟ أفيقوا يا رقود، إن الأمر خطير. لكنها الغفلة وطول الأمل. أبناء الدنيا. أنا لسه شاب والعمر قدامي طويل. كذبوا. بكرة بصلي، بكرة بلتزم. كذبوا. الله يسر الشباب بس ليموتون. كذبوا. أكثر من يموت هم الشباب. إن شاء الله بعد ما خلص المشروع هذا والسفرة هذه الأخيرة اللي عندي أنتظم بالمساجد والصف الأول وصلاة الفجر، عين من الله خير ويا الله حسن خير. ولا يزال المسكين يمني نفسه ويسوف ويؤخر حتى يأتيه الموت على حين غرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طول الأمل. إن أملكم طويل. قالوا وما أملك أنت؟ قال والله ما أخذت نفسا إلا ظننت أني لا أرده. عبد الله، أنت ابن اللحظة التي تحياها الآن. عبد الله، متى ستتوب؟ متى ستنتظم في صفوف المصلين؟ متى ستكون من أهل القرآن؟ متى ستتعود على الصيام والقيام؟ غفلة. تخلف عن الصلوات. غفلة. واقتراف للمناهي والمحرمات. غفلة. أعمارهم تنقضي أمام شاشات وقنوات. غفلة. متى نعرف قيمة الأعمار وقيمة الأوقات؟ غفلة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال. أبناء الدنيا ضائعون غافلون، يضحكون ويغنون ومعهم معازف وطرب. قال لهم إن كان هذا طريق الجنة فأين هو طريق النار؟ طول الأمل. الحقيقة الذي لابد أن يعيها كل واحد منا أننا في هذه الدنيا ضيوف وأننا على وشك الرحيل. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد بعنوان طول الأمل. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بنتي يا دكتور. شباب.com وبنات.net. هتفتني أم تقول يا دكتور إيتي لي بلوري وليسقه رجل قوي البنية يسوقه بسوق عظيم ليطأ علي ويسحقني. الأم قلت لها لماذا؟ بنات.net. فإذا وفرت لها الحاسب فهو قنبلة. بنات.net. بنت وقعت في شباك الشات وخرجت بعد الشات بأكثر من 4 أو 5 ذئاب خرجت مع كل ذئب منهم 4 مرات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دخلت النت داعية وخرجت منه لا أصلح إلا عشيرة. طيب أبيك تتقدم لأهلي، أبيك تتزوجني، أبيك تجي لأهلي وتتقدم لي. إيش تقولين؟ أنا مجنون؟ وش يضمنني صورتك ما عند غيري؟ أنا لو بتزوج بتزوج واحدة عفيفة عندها حياة مثل الحلوة مغلفة، مو مثلك يقع عليك الذباب. يلا سلام. إنني نادمة نادمة نادمة، أرجوك انشر رسالتي أو اقرأها لتكون عبرة لكل الفتيات اللواتي يعبثن وراء الكمبيوتر بحثا عن التسلية فيقعن في كمين الأنذال. شباب.com وبنات دوت نت. تسائلني أنا أسألها، تسائلني وفي نفسي لهيب ودمعي فوق وجناتي سكيب، وفي الجنبات خفاق كثير وفي الخفاق قد ضج الوجيب، ولو عاد وشدتني وصوتي خفيض والمدى حولي خمور، ودمعي فوق وجناتي سكيب، ولو عاتي تشتتني وصوتي خفيض والمدى حولي خطوب، رأيتني التجذابا مثيرا يناديني به صب شبيب، يناديني به صب شبيب. تسائلني وفي نفسي لهيب ودمعي فوق وجناتي سكيب، ودمعي فوق وجناتي سكيب، ودمعي فوق وجناتي سكيب. ضحايا الشبكة العنكبوتية، وأنا أقول بملء فمي الملتزمون أو الخيرون، لماذا نحارب الاختلاط في المستشفيات في المساجد في الجامعات ونرضاه في المواقع؟ لماذا لماذا لماذا؟ ضحايا الشبكة العنكبوتية، بل حتى أنني وجدت أنه بدأ يبيح اللواط ويبيح الزنا ويتكلم عن شرعية هذا الأمر. ضحايا الشبكة العنكبوتية، قريبا من 25% من الاستشارات حول فقد العذرية والبكارة. ضحايا الشبكة العنكبوتية، وأمها مشغولة بالجيران وفلانة طلقت وفلانة حملت، وتجتمع مع بعض النساء في الضحويات وفي العصريات والشاي والنعناع والحلى ومدري إيش، ولا تعلم عن بنتها ذات 18 ربيعا في الغرفة مع من تتحدث وإلى من تتكلم وعلى ماذا تطلع. قلبي أماه ما لك عن همومي، وأبي أين خلفته دروب، قلبي أماه إني في لجاج، أنقذوني ولا تحولي طبيب، أنقذوني ولا تحولي طبيب. أخي المستمع الكريم، في هذه المادة سترى ذئابا تخنق ولا تأكل، وسوف ترى كمائن ينصبها الأنذال لإيقاع ضحيتهم من البنات الغافلات. كان الله في عون الشباب والبنات. شباب.com وبنات.net. وأما تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر فإنها توصل إليكم صيحة تحذير من أب مشفق وأخ كبير، فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد، أستاذ علم النفس في جامعة القصيم والمشرف العام على مركز وموقع حلول للاستشارات والتدريب. شباب كم وبنات كم. وفي جميع التسجيلات الإسلامية يخرجون من القبور صاغرين، لا أموال ولا قصور لا مراكب ولا مناصب، الكل بارز بين يدي الله تعالى، يومهم بارزون يومهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم التنادي، ينادي المنادي، المنادي نداءات كثيرة تتعالى في ذلك اليوم، نداءات يوم القيامة، تنادي جهنم ولها نداءات يومئذ، أين الجبارون أين المتكبرون؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. نداءات، وتنادي الجنة أين المشمرون في طاعة الله وأين الصابرون؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ينادى حين يذبح الموت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وينادى بالشقاوة لفلان ابن فلان يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ينادى بالسعادة يا فلان ابن فلان وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يوم النداءات تتعالى من هنا وهناك نداءات كثيرة نداءات في ذلك اليوم يوم القيامة ينادي الله عبيده يسألهم عن التوحيد نداءات ثم يقال للنصارى ما كنت تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم نداءات يوم القيامة ينادي الله الخلق جميعا الله فيناديهم بصوت عجيب صوت حقيقي بحرف وصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب ماذا يقول تعالى أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه عدل سبحانه نداءات ينادي الله آدم فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار فيقول يا ربي كم أخرج قال من كل ألف 999 هؤلاء للنار بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فكيف شغلنا عن هذا اليوم العظيم بسراب خادع والله ما شغلنا عن الآخرة إلا حطام الدنيا هذا سراب نشتغل الحطام وننشغل ونسبة الإشغال 100% والآخرة خير وأبقى نكدح يوميا من أجل الدنيا كلامنا من أجل الدنيا واتصالاتنا من أجل الدنيا صفقاتنا من أجل الدنيا دنيا في دنيا ومال في أموال في صفقات في كلام في استمتاع في لذة في أفلام في قنوات في اتصالات في ألعاب في ترفيهات والآخرة خير وأبقى ما هو نصيب الآخرة سؤالات ما نصيب الآخرة من أوقاتنا من جهودنا من سهرنا ما نصيب الآخرة من سفرنا سؤالات في الدنيا لعلها توقظ قلوبا وتسمع آذانا لنداءات يوم القيامة نداءات يوم القيامة خطبة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد يوم من الأيام أحد الناس أراد أن يتزوج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير يا أبو سيف مسك بالنور السرور كيف الحال حياك الله مرحبا البركة سمعنا أنك تزوجت يا رب لك الحمد الحمد لله الله يبارك لك إن شاء الله عقبالكم بس اسمع ترى بوصيك سمع الحريم فيهم لف ودوران بوصيك أنك تكون جازم وحازم معهم ما عليك هذا رجالي مشبب ما عليك لا توصيك في ذبح البس أبد أذبح البس لا توصي حريص يا أبو مشبب كفو والله يا أبو سيف وفي يوم الدخلة سمع أم الزوجة تقول اسمعين يا بنيتي ارتبي زوجت قبل ما ارتب إيش معنى الكلام هذا؟ يعني سيطري عليه قبل ما يسيطر عليك طيب قالت لها يا أمي وشلون أسيطر عليه تونا أول يوم؟ قالت هذا هو الصح من أول يوم اقطع العرق وسيحي دمه قالت لها طيب كيف؟ طيب كيف؟ ببساطة حطي كاس الماي على تسريحة خليه تسريح من أول ما يدخل قل لو سمحت أبني كاس الماي أول أمر يمتثله بيدخل بالدور وانت الآن ركبتي وخلاص وصرتي الحين انت المسيطرة زين؟ فاهمة حبيبتي؟ الرجل يعني من حظه أن سمع هذا الكلام فلما دخل الغرفة وإذا بالمشهد كما هو كأس موضوع على التسريحة والزوجة اللطيفة المغرر بها المسكينة جالسة على السرير فقالت له لو سمحت حطني كأس الماي فما كان هناك إلا كف صرخت البنت جت الأم سلامات وش اللي صاير قال أبدا بنت بغت تركب لكنها طاحت تداول الحب ليه لازم واحد في العلاقة يصير واحد كسبان ليه ما نكون نحن كلنا كسبانين في العلاقة ريحانة القلب اقرأي ما سطر أعلم أحزاني تداول الحب والتعامل مع شريكة الحياة وريحانة القلب بأساليب النبوة عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر نهدي إليكم هذا الإصدار المتميز تداول الحب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح المطوع، الاستشاري النفسي والتربوي.